الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل دفع مالا لإطعام أهل ميت فترك هذا المبلغ ولم يتصرف فيه، فماذا يفعلون به؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم عند العلماء أنه يسن صنع الطعام لأهل الميت، لأنه قد أتاهم ما يشغلهم، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء ناعي جعفر رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ففي هذا دليل على مشروعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما فيه لما نزل بهم من عظيم المصيبة بسبب هذا الموت. فاشتغال القلوب بالمصائب من أعظم ما يلهي الإنسان عن طعامه وشرابه. فيستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا لأهل الميت طعاما، وهذا لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيستحب إصلاح طعام لأهل الميت يبعث به إليهم إعانة لهم وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعامهم لأنفسهم. فإذا كان بعض الناس قد دفع عن الإطعام مالا لأنه لا يتفرغ لصناعة الطعام، وإنما أعطاهم بدل الطعام مالا وقال: لعلكم أن تشتروا به طعاما، ثم التهوا عن هذا المال فلم يصلحوا به طعاما، فإن الواجب علينا في هذه الحالة أن نخبر صاحب المال بما حصل، لأن الأصل أنه لم ينفق هذا المال إلا لمصلحة معتبرة عنده، وهذه المصلحة المعتبرة قد فاتت، فلا يجوز لنا أن نتملك هذا المال ولا أن نتصرف فيه بتصرف آخر، بل علينا أن نرده إلى صاحبه. إلا إذا علمنا أو غلب على ظننا أن ردنا لهذا المال إلى صاحبه يوجب مفسدة خالصة أو راجحة أو يوجب إغار قلبه، أو ربما يوجب الخصومة والنزاع، لأنه ربما يرى من نفسه أننا لم نقدره ولم نحرص على تنفيذ أمره. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أننا إن رددنا هذا المال له أنه ستكون هناك مفسدة خالصة أو راجحة، فلا حرج علينا أن نتصدق بهذا المال بنية هذا الشخص، يعني أن نخرجه صدقة عن صاحبه الأصلي حتى يأتيه بره وخيره يوم القيامة. هذا الذي أرى في هذه المسألة، والله أعلم.